بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: وسجود السهو سنة. وسجود السهو وإن كثر السهو سجدتان، لاتصاله صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة باليدين مع تعدده، فإنه صلى الله عليه وسلم سلم من ثنتين وتكلم ومشى، لأنه يعني سجود السهو يجبر ما قبله وما وقع فيه وما بعده. عرفنا أن سجود السهو سنة وليس بواجب، وهو إنما يطلب في مواضع معينة، منها إذا ترك بعضا من الأبعاد أو زاد بعضا من الأبعاد فإنه يسجد للسهو، ومنها إذا سلم على رأس الركعتين ناسيا وصلاته رباعية فإنه يتمم الصلاة ويسجد للسهو لهذا السلام الذي سلمه. وعلى كل حال له مواضع تقدم ذكره، لكن ما حكمه؟ قال: هو سنة سواء تعدد السهو أو كان السهو مرة واحدة، على كل حال سجود السهو سنة، وهو سجدتان لا يزيد عليهما وإن كثر السهو، يعني إذا سعى عدة مرات في الصلاة ثم أراد أن يسجد للسهو سجد سجدتين فقط، لا يجد لكل سبب من الأسباب سجدتين. سجود السهو وإن كثر السهو سجدة لا يزيد عليهما، باختصاره صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده، يعني مع تعدد سبب سجود السهو، مع تعدد السبب فإنه لم يسجد إلا سجدتين. كيف كان هذا التعدد؟ قال: فإنه صلى الله عليه وسلم سلم من ثنتين، هذا يقتضي سجود السهو، وتكلم معذورا كمان يقتضي سجود السهو، ومشى يقتضي سجود السهو، ففعل هذه الثلاثة ولم يسجد للسهو إلا سجدتين. من هنا فهمنا أنه وإن تعدد سبب سجود السهو لا يزيد سجود السهو على سجدتين، وهذا أخذوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين مع تعدد سبب السجود. كيف تعدد؟ قال: فإنه صلى الله عليه وسلم سلم من ثنتين أي واحدة، وتكلم أي الثاني، ومشى عليه الصلاة والسلام حتى قال له ذو اليدين رضي الله عنه: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فلذلك ما راجعه رأسا وقال له غلطت، ولكنه خشي أن يكون قد قصر في الصلاة وصار حكمها بدال الأربعة ركعتين، وهذا التشريع متجدد، فقال له أقصرت الصلاة أم نسيت فسلمت على رأس الركعتين وقد نقص الصلاة، نقصت الصلاة ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام ما تذكر أنه سلم على رأس الركعتين، ولكن كان في ذكره يعني تذكره أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة تامة، لذلك قال له كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت الصلاة، لم ينزل حكم الجديد بقصر الصلاة على الركعتين، ولا نسيت لأني صليت صلاة تامة، فأكد ذلك ذو اليدين، قال له بل بعض ذلك قد كان، يعني لا بد وأن يكون واحد من الثنتين، إما أنه نزل عليك تشريع جديد بقصر الصلاة، وإما أنك نسيت، لأنك مما أتأكد أنك صليت ركعتين فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول ذو اليدين، يعني هل أنا سلمت على رأس الركعتين ولم أتمم الأربعة؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم فأتم ركعتين أخريين ثم سجد للسهو، بعد هذا كله سجد سجدتين لم يزد عليهما، وهنا الشاهد أن سجود السهو ما تعددت أسبابه لا يزيد على سجدتين، فإن سجود السهو وإن كثر السهو سجدتان باقتصاره صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده تعدد السبب، فإنه صلى الله عليه وسلم تفصيل للتعدد سلم من سنتين أي واحدة وتكلم ومشى، لأنه ليش لا يزيد على سجدتين؟ لأنه يجبر ما قبله وما وقع فيه وما بعده، حتى لو سجد للسهو ثم سعى قبل سلامه بكلام أو غيره أو سجد للسهو ثلاثا سهوا فلا يسجد ثانيا، حتى لو سجد للسهو سجد للسهو قبل السلام كما هو مذهب السادة الشافعية ثم سعى قبل السلام، سعى بشيء بكلام مثلا تكلم قبل أن يسلم، يعني هو سجود السهو قبل السلام، فسجد للسهو ثم تكلم سهوا قبل أن يسلم، والكلام قبل السلام يبطل الصلاة إذا كان عمدا، فإذا كان سهوا يقتضي سجود السهو، لا يسجد مرة ثانية، لأن السجود الذي سجده قبل أن يسلم جبر ما حصل قبله أيضا وما يحصل بعده، هذا حصل بعده الكلام يقتضي سجود السهو، وما تكرر سجود السهو، فكان سجود السهو الذي سجده كافيا عما حصل بعضه من الكلام، حتى لو سجد للسهو ثم سعى قبل سلامه بكلامه سعى فتكلم أو غيره مما يفسد الصلاة عمدا، أو سجد للسهو ثلاثا، سجد سجود السهو كاذب وسجود السهو سجدتين، فسهى وسجد الثالث، شو بيساوي؟ يسجد للسهو مرة ثانية؟ قال لا، لأنه يكفر ما بعده وما قبله وما حصل فيه، فلا يسجد ثانيا، لأنه لا يأمن من وقوع مثله في السجود ثانيا. يعني إذا كان الناله طالما سجدت الثلاثة بدك تسجد السهو، بركي ثاني مرة رد غلط وسجد ثلاثة، صارت شغلة متسلسلة تتكرر، لذلك سجود السهو كفر ما بعده وما قبله وما حصل فيه. قال لأنه لا يأمن من وقوع مثله، يعني سهوا آخر في السجود ثانيا، فيتسلسل، والتسلسل ممنوع عند العقلاء، قال الدميري وهو من الفقهاء الشافعية وله من آثاره من الكتب الثمينة الجيدة كتاب حياة الحيوان، وإذا أشكل على الإنسان شيء من الحيوان هل هو مأكول أو غير مأكول أو من الطيور، فليرجع إلى كتاب حياة الحيوان للدميري، فإنه بعد أن يذكر الحيوان ويصفه ويذكر ما يناسب ذلك يقول حكمه ويبين حكم أكله بالنسبة لمذهب الشافعية وغير الشافعية، حتى إذا شفته بالمنام يبين لك شو تفسيره كمان. فهو كتاب موسع، كتاب تاريخ، كتاب أدب، كتاب حيوان كما قلنا، وكتاب فقه. قال الدميري وهذه المسألة تبع أنه إذا سجد ثلاث مرات لا يسجد للسهو، هذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف من السادة الأحناف الكسائية لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم، كسائي شيخ من شيوخ النحو، بمعنى الكسائي ومعنى سيبويه، هذول من أول شيوخ النحو، الكسائي تبحر في علم النحو وعلم الأدب، قال من جملة كلامه إن مو شرط يقرأ كل العلوم الواحد، إذا تبحر في علم تبحرا واسعا فإنه يفهم بقية العلوم، هيك ادعى. فسأله أبو يوسف قال له أنت إمام في النحو والأدب، الشيخ في الأدب في النحو، فهل تهتدي إلى الفقه؟ يعني إذا سألتك من الفقه ممكن تجاوبني؟ قال سل ما شئت. فقال لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد؟ قال لا. شلون قلت لا هيك جزافة؟ لا، من قاعدة في النحو أن المصغر لا يصغر، وسجود السهو عبارة عن تصغير للعمل الذي وقع خطأ، فلا يصغر مرة أخرى، فعرف الحكم واستدل له بقاعدة نحوية أن المصغر لا يصغر. أحد العلماء رحمهم الله بالأدب كان يقول إن إذا تبحر الإنسان في الأدب فإنه يستغني عن قراءة التفاسير، فقال من جملة كلامه أنه مهما قرأ الإنسان في التفسير ولم يكن أديبا، أديب صغير تفهم أكثر منه. قلنا له اللي قارئ الأدب وقارئ الصرف والنحو ما بيقول أديب في تصغير أديب، يقول أديب. نعم، هذه صدق ان الكسائي زبطت معه، بس ما تزبط معه كل وحده. نعم، وكيفيتهما بالسجدتين فبعثه كيفيتهما كسجود الصلاه، يعني السجده الى صفه خاصه، سجده السهو ولا سجده عاديه مثل سجده الصلاه؟ عم يقول لك لا، سجدة عادية كسجدة الصلاة في واجباته ومندوباته. في شيء في السجود في الصلاة واجب وفي شيء مندوب، مثلا وضع السبعة أعظم على الأرض، يعني اليدين والرجلين والجبهة، هذا واجب لا يتم السجود بدونه. والتسميع في السجود سبحان ربي الأعلى مندوب، فهذا السجود السهو مثله أيضا يكون على سبعة أعظم، ولا وإذا خلا منها واحد من السبعة، هذا لو واحد سجد ورافع رجليه، في ناس بيسجدوا هيك بيرفعوا رجليهم، ما صحت صلاته. كمان ينبغي أن يسجد على بطون أصابعه لا على ظهورها، يعني كمان رجله بده يسجد على بطون الأصابع، هذا من واجبات السجود. ويسن للرجل إذا سجد أن يجافي مرفقيه عن جنبيه عكس المرأة، فهون كمان يسن له أن يجافي مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذه، وهو يكل بطنه عن الفخذ عند السجود، وهي ضمت حينئذ المرأة يعني. نعم، وكيفيتهما كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة، وضع الجبهة شو حكمه؟ واجب. والطمأنينة واجب، والتحامل سنة، والتنكيس واجب، يعني يجب عليه أن يكون مؤخره أعلى من مقدمه، وهذا إذا كان واحد عم يصلي على سفح الجبل، كانت الإبلة إلى اتجاه رأس الجبل، شو بده يساوي؟ يدبر حاله، يحط له تحت رجليه شيء وخده شيء شعري حتى ينكس، لا يصح السجود إلا بالتنكيس. بالنسبة للحالات العادية، قد يكون في بعض حالات طائلها يغتفر، والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما، مش جبتين النين في بيناتهم جلسة، الجلسة شلون بده يجلس فيها؟ السنة أن يجلس مفترشا، يعني جاعل رجله قدمه الأيسر فراش تحته وينصب قدمه الأيمن، هذا اسمه افتراش، هذا سنة في كل الجلوسات في الصلاة إلا الجلوس الذي يعقبه السلام آخر جلوس، فيسن فيه التورك، وهو أن يجلس على وركه، يضع وركه على الأرض ويدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى المنصوبة. فالافتراش سنة في الجلوس بين السجدتين في الصلاة في الجلوس العادي، كذلك في الجلوس بين سجدتين السهو ينبغي أن يفترش وهو سنة. والتبرك بعدهما. بعد ما نزلت سجدتين شو صارت تساوي؟ بدها يسلم، صار جلوس يعقوبه سلام يسن فيه التورك، كمان هون نفس الشيء. وهو فهمنا الكيفية وواجباته وواجباته وسننه. ما نفهم شو حكم سجود السهو؟ لو ما سجدت السهو بنوب بنوب صحت صلاته؟ صحت صلاته. قال وهو يعني سجود السهو سنة للأحاديث المارة، فلا تبطل الصلاة بتركه. يعني لو اقتضى سجود السهو مثلا ما تشهد التشهد الأول أو لم يقنط في الصباح، صار بده سجود سهو، لم يجد للسهو، صحت صلاته وتمت صلاته. لكن نقص إيد ما حكينا، الأبعاد مثل أبعاد الإنسان أطرافه. نعم، لا تبطل الصلاة بتركه. ومحله أنت بده يجد للسهو؟ بعد السلام ولا قبل السلام؟ مثلا عند السادة الأحناف بعد السلام يسجد للسهو، عند السادة الشافعية يسجد قبل أن يسلم. شو محله؟ هلا عم ندرس شافعي نحن، ولذلك قال لك ومحله بعد تشهده قبل السلام، لأنه بعد التشهد، بعد ما بيخلص التشهد وما بقي عليه إلا السلام، فقبل السلام يسجد للسهو، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الأوليين، يعني ما تشهد التشهد الأول، لما خلص الركعة الثانية فز رأسا ما جلس للتشهد الأول، فقام من الأوليين من الركعتين الأوليين ولم يجلس يعني للتشهد، فقام الناس معه، فهو واجب أن يقوموا معه متابعة للإمام، هل يصير يتخلفوا عنه ويقعدوا يتشهدوا. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، يعني خلصت الصلاة وعم ينتظر الناس أن يسلم، خلصت الصلاة ما بيعرفوا شو يسوي لسه، كبر عليه الصلاة والسلام وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم جبرا لهذا الخلل الذي حصل وهو ترك التشهد الأول وجلوسه. رواه الشيخان بخاري ومسلم. قال الزهري وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم، معناها هذا دليل الشافعي ودليل الأحناف كمان في بعض الأحيان سلم ثم سجد للسهو عليه الصلاة والسلام، فلهم دليل. لكن آخر الأمر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه سلم، أنه سجد قبل أن يسلم، فأخذنا بآخر فعل لأن دائما الآخر المتأخر ينسخ المتقدم، هذا دليل السادة الشافعي. فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. رواه الشيخان. قال الزهري وفعله قبل السلام، فعله يعني السجود السهو قبل السلام هو آخر الأمرين، يعني فعل أمرين، آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام. خلصنا. قال لأنك بالأول سجود السهو وإن كسر السهو سجدتان، ما بتعقد سجود السهو. هلا بدي يستدرك على الكلام هذا انه في بعض الاحيان يسجد للسهو مرتين صورة، لكن هو في الحقيقة سجد مرة واحدة. مثلا عم يصلي صلاة الجمعة، حصل سهو يقتضي سجود السهو، فخرج الوقت أذان العصر قبل ما يكملوه، صار واجب يكملوها ظهر، نجيبوا ركعتين نخار، فهن سجدوا للسهو أم أذان العصر؟ بيصلوا الركعتين بيردوا بيسجدوا للسهو، هذا صورة صار تكرر سجود السهو، سجدوا مرتين، لكن في الحقيقة المعتبر السجود الثاني، أن الأولاني ما كان في وقته، وقته قبل السلام. نعم، بدأ يجيب لك صور بهالشكل هذا، صورتها أنه تكرر سجود السهو وهو في الحقيقة لم يتكرر، وقد يتعدد سجود السهو صورة، كما لو سهى اللي حكيناها ذاتها إمام الجمعة وسجدوا للسهو فبان فوتها. شلون بان فوتها؟ انه معناتها أذن العصر وهن عم يصلوا، هذا الظاهر الخطبه طويله كثير بالظاهر، هلا في ناس بيطولوا الخطبه كثير وبيطولوا ليلته بالخطبه، في ناس بيقصروها كثير بيستعجلوا بالبداء، لا خير الامور الوسط، خير الامور الوسط. كان عليه الصلاة والسلام في كل خطبة يقرأ سورة طاف من عدا الخطبة، يعني إنه كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويقصرها، يعني يحكي له 10 كلمات وبس، لا، لكن بالنسبة للصلاة كانت الخطبة أقصر من الصلاة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لو سهى إمام الجمعة وسجدوا للسهو فبان فوتها أتموها ظهرا. قد يبين فوتها أنه كانوا 40 وقام واحد منها سلم وهرب، معناتها كمان تبين أن صلاة الجمعة ما تمت، هو يعني عم يقول فوتها، ما عم يمس بنوعية من أنواع الفوات، منها إذا خرج الوقت أتموها ظهرا، يعني صلوا ركعتين لخار، مثل إذا إجا واحد في آخر الخط في آخر الصلاة، آخر صلاة الجمعة إجا واحد بعد ما ركع الإمام الركوع الثاني من الركعة الثانية، هذا ما حصل ولا ركعة، هذا شو بده يصلي؟ هذا بيصليها ظهر، بيكملها ظهر، ولكن هو شو ناوي؟ ناوي صلاة الجمعة، هو صلاة ولو ظن سهوا، ظن انه سهى فسجد، يعني ظن حاله مثلا تارك القنوت فسجد، فبان عدم السهو سجد للسهو، السجود الثاني للسهو لأنه سجد سجودا لا لزوم له وهو سجود السهو الأول، لأنه زاد سجدتين سهوا، اللي سجدهم بالأول محسن حاله ما قنعه هذول زايدين صاروا، الزيادة تقتضي سجود السهو، وهو سجود السهو اللي اعتدينا فيه بدنا نسميه سجود السهو الثاني للأول، لذلك عميل لك صورة سجد مرتين للسهو، أما حقيقة السجود المعتد به نسميه سجود السهو هو الثاني. ولو سجد في آخر صلاة محصورة، في آخر صلاة محصورة، صلاة محصورة يعني عم يصلي الظهر ركعتين في السفر مثلا، فلزمه الإتمام، وصل للبلد، وصل لبلده وصار بده يكمل الصلاة اللي كان عم يقصر، فلزمه الإتمام، سجد ثانيا كمان يكون بعد الركعتين سجد للسهو الصلاة المقصورة، وأن لزمه الإتمام صفر البابور إنه وصلنا على البلد أو زمر الباخرة مثلا إنه وصلنا على البلد، صار بده يتممها يجيب ركعتين لخار، معناته بده يسجد للسهو بدال ذاك اللي سجده لأنه ما كان في آخر الصلاة، فلزم الإتمام سجد ثانيا. فهذا الذي تقدم يعني مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما، أما في الحكم سجود السهو هو آخر سجود في تتمة تصفر. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأحسن ختامنا أجمعين، وتوفنا مسلمين، واجمعنا في دار النعيم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.